الله يفتح عليه. لب والمال برضه الشيخ مولانا والنبي براحتك. الله يفتح عليك. براحتك. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. ماشي يا باشا. سيدنا البلد التفت لكم خليفة أبو أنور خليفة أبو أنور مش احمد لاشين راحتك يا مولانا والنبي يا غالي راحتك يا مولانا الله يصلح حالك الله عليه الصلاه والسلام كمان كمان يا حجوز يا سلام صل على لسه فاصل فيه الله اكبر سلام مصباح صح بيت عليك وإلى الليل فتسبح عليك وحدوا لا اله الا الله عليك بسم الله الرحمن الرحيم والنبي لسه عليك والسميع براحتك كده عم الشيخ احمد والنبي النبي براحتك يا اخي يا سلام يا سلام على الغيزه الحلوه فكرنا بالحياه الحلوه دي كل يوم نعم نعم نعم الله يفتح عليك. يا خي تاني عم الشيخ احمد والنفس ذلك خلقه يا سلام. الله اكبر الله اكبر الله يفتح عليك. الله اكبر صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله اكبر عليك. سلام يا مولانا. احنا كنا مستعجلين بس احنا مش مستعجلين دلوقتي. الكهرباء مستعجل. لا مش مستعجل. بسم الله الرحمن الرحيم. راحتك يا برامل ممتاز. راحتك ممتاز. بسم الله. الله يكرمك عم الشيخ احمد. الله يستر عليك. الله يرضى عليك. الله يستر عليك. عم الشيخ احمد. يا ابو لاشين. عليك. وحدوا. لا اله الا الله. عليه الصلاة والسلام. الله اكبر. حلو. نعم. الله. الصلاة والسلام. اصبر على عليك. الله يفتح عليك. الله في شوية شغل هنا حلوين. عليك الصلاة والسلام. الله والسلام. والسميع يقول ينادي المنادي من مكان قريب. يفتح عليك. الله الله الله الله الله الله الله الله. ايوه الله ايوه الله يا عم. الله يفتح عليك يا مولانا احمد. الله الله الله الله الله عليك يا شيخ. على ومن عليك ابو رشيد. لا طلق من جد وسلم الله وسلم الله اكبر يا سلام وسلم احمد ابو رشيد. نعم نعم نعم نعم يفتح عليك يا رب. يا سلام الله اكبر يا مولا الله في شغل هنا خير الكلام ما قل ودل جوابين حلوين كده حلاوه عليك بتحب الشحاتيه يا اخي. الله يرحمك الله يفتح عليك. اللهم صل على النبي. الله يفتح عليك. يا سلام يا سلام. واحد مكسر يا مولانا. انا عاوز اتكيف. الله يفتح عليك يا عم الشيخ احمد. انت بتقرا في الجنه عليك انا جد والله انا كلام جد ورشه يا مدرسة غالية ماسك مدرسة غالية يا حلال سرقها يا اخي حرامي سرق المدرسة والدرس ناصر والشبابيك وكل ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق اهدي عم الحاج الله سلام يا مولان كأنه هو صلوا على سيدنا النبي انت شخصيا يا رب ضفنا وعلى راسي ودليل عم الشيخ سيد الله يرحمه تعالوا في الجنة يا رب يا رب هو في الجنة اللهم صل على النبي النبي اللهم صل على النبي يا حلال خوف نعم نحن عليك اللهم صل على النبي يا سلام فذكر كده كده احنا نيتنا كده فذكر كده نحن الحلو دي يا عم الله يكرمك ايوه يابا خبر كفايه يابا الله يكرمك نحن اهل بالله ما شاء الله اكبر. ربنا يحميك يا شيخ. يا سلام يا حرام. Yeah, I got a lot of awesome. I'm on the day. I'm on the day. I'm on the day.